القاهرة تقدم. بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم الأخطل الصغير بشار الخوري، الشاعر الكبير الذي تغنى عبد الوهاب برائعته الهوى والشباب، وتغنى فريد برائعته عش أنت. فتعالوا بنا نطالع معا بريده الخاص. من بسكنتا لبنان في 18 من آب أغسطس عام 61 يكتب ميخائيل نعيمة للأخطل الصغير فيقول: أخي أبا عبد الله، أحسنت إلى نفسك وإلى الأدب العربي عندما صحت عزيمتك على لم شتيت شعرك ونشره على الملأ في ديوان بعنوان شعر الأخطل الصغير، وأحسنت اختيار معاونيك في إخراج ديوانك بحيث جاء مظهره لائقا بمضمونه. ثم يقول: سيؤرخ المؤرخون للنهضة الأدبية الحديثة في دنيا العرب، ولن يستقيم لهم تاريخ لا يكون لك فيه مقام الدعامة من الدعامات التي قامت عليها تلك النهضة. الإمضاء المخلص ميخائيل نعيمة. وهذه رسالة أخرى تتسم بالطرافة والمودة من الشاعر المهجري جورج صيدح بتاريخ 19 من مايو عام 60، يقول فيها: أخي وشاعري الحبيب بشارة، أحييك يا صناجة العرب وشاعر السحر والطرب، وأضمك إلى صدري. كلما رددت أبياتا من شعرك تهبط من فمي إلى قلبي لتتلاقى مع ناظمها فيه. أتخالني وهذا حالي بعيدا عنك في باريس، وحياتي محبتك، فكري معك، وروحي تعانقك، وفي شفتي صلاة ترتفع إلى ربك كي يعافيك ويرعاك ويجمعني بك. واسلم للمخلص المعجب جورج صيدح. وفي بريد بشارة الخوري عدة رسائل من الموسيقار محمد عبد الوهاب، يقول في إحداها وهي مؤرخة في عام 38: وصلني خطابكم وأشكركم كل الشكر، وقد وافقت على قطعة الفنان فإنها بديعة، وأما قطعة الصبا والجمال فقد ابتدأت في تلحينها فعلا، غير أني أرجو للمرة الثانية أن تزيد عليها بيتا أو أكثر، لأنها هكذا لا تكفي لملء اسطوانة، وإني لا أريد أن أضطر إلى إعادة كثيرة مملة في بعض أجزاء القصيدة. وإلى اللقاء، محمد عبد الوهاب. ومن الخطابات الطريفة التي عثرنا عليها في بريد بشار الخوري الأخطل الصغير رسالة من الشاعر السوري بدوي الجبل بتاريخ 1 يونيو عام 31، يقول فيها: هنيئا لك أبا عبد الله إمارة الشعر، من غلمانك عمر، ومن حجابك المتنبي، ومن حراسك شوقي، ومن ندمانك ولي الدين. أمتع الله بك لبنان، بل الجزيرة بأسرها، بل العبقرية والخلود. إمضاء بدوي الجبل. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.